الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتاب الحج من كتابه بلوغ المرام، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. وأخرجه أحسن الله إليكم، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. نعم. قال الشارح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله له: قوله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. حديث جابر رضي الله عنه هذا أخرجه الترمذي أيضا من طرق فيها انقطاع وضعف، والرواية المرفوعة ضعيفة جدا، والراجح أنه موقوف على جابر رضي الله عنه. قوله وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان، وقع في بعض النسخ: وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف، ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان، ولم يعزه. والظاهر أنه غلط، والأظهر أن يقال: وأخرج ابن عدي من دون الضمير، أو يقال: عن جابر رضي الله عنه مرفوعا دون الواو. أما ذكر الواو هنا فليس بظاهر، لأن المؤلف ليس من عادته ترك الآثار غير معزوة، العادة أنه يعزو، فالأقرب والله أعلم أن الواو غلط، وأن الصواب: وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: الحج والعمرة فريضتان. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما استظهره الشيخ رحمه الله في هذا الذي سمعتم هو الصواب، ولكن الشيخ يصوب على نسخة سقيمة صدرت في ذاك التاريخ قديما قبل ما يقارب 50 عاما، والمثبت هنا خلاف ما يتكلم عنه الشيخ رحمه الله. المثبت هنا في المتن نص البلوغ يوافق تصويب الشيخ، والشيخ يتكلم على نسخة أخرى جاء الحديث فيها على هذا النحو فصوبه رحمه الله. وليت الإخوة الذين طبعوا هذا الشرح طبعوه مع النسخة التي مشى عليها الشيخ حتى يظهر التوافق بين المتن وبين ما يرد عليه من كلام للشارح، فليتهم أثبتوا نسخته، ولكن أثبتوا النسخة التي جاءت بعد الاطلاع على المخطوطات والمقابلات والتصحيحات، فما أثبتوه حينما يقرأ القارئ يقول ما في شيء، حينما يقرأ القارئ كلام الشيخ الشارح رحمه الله ويطابقه مع المتن المثبت في الأعلى يقول ما في شيء. فكان يعني الأحسن أنهم يثبتون نسخة الشيخ رحمه الله. فقوله رحمه الله هذا الذي سمعتم، فالأقرب والله أعلم أن الواو غلط، يعني الواو في قوله عن جابر قبلها واو وعن جابر، فكأنه حديث آخر، كأنه حديث جديد، وإلا في الصحيح كما هو مثبت في المتن الذي أمامنا أخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا بهذا هو الصحيح. فالشيخ على نسخته التي فيها زيادة الواو وعن جابر يقول هذا غلط، هذا غلط، والأظهر أن يقال وأخرج ابن عدي أو أخرجه ابن عدي نعم بدون ذكر الواو عن جابر، وهذا هو الحق. وحقيقة النسخ الخطية المتقنة كلها تشهد بذلك. فهذه نسخة الحافظ البقاعي رحمه الله وهو تلميذ المصنف، هذه نسخة الحافظ البقاعي الخطية لبلوغ المرام وهو تلميذ المصنف رحمه الله، فقد نقل هذا الحديث من نسخة شيخه الحافظ ابن حجر المؤلف رحمه الله تعالى في صفحة 59 كما استظهره هنا الشيخ رحمه الله تعالى. ففيه هنا يقول وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال له أخبرني، فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا بدون واو، بدون وعن جابر مرفوعا. وهذه نسخة الحافظ البقاعي رحمه الله تعالى التي فيها السماع للكتاب بعدما نسخه من مخطوطة الحافظ التي كتبها مؤلفه بخط يده، حيث يقول قال أما بعد حمد الله ذي الجلال والصلاة والسلام على النبي محمد وجميع صحبه والآل، فقد قرأت جميع هذا الكتاب وهو بلوغ المرام من أدلة الأحكام على مؤلفه شيخنا قاضي قضاة القضاة وشيخ الإسلام وقدوة الأنام إلى آخره. ثم بعد ذلك قال ذلك وكتبه إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي الشافعي والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم. ثم هذه الإجازة من المؤلف بخط المؤلف الحافظ ابن حجر، السماع والإقراء والقراءة والإجازة لما ذكره كما ذكره أحمد بن علي بن حجر الشافعي عفى الله تعالى عنه آمين. هذا خط الحافظ بن حجر. مقدمة الكتاب يقول فيها أما بعد فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية إلى آخره، هذه تسمية الحافظ بن حجر. ثم حش بجواره لنسخه من نسخة أصله وهو نسخة المصنف. وهذه نسخة الحافظ أيضا التتائي عمر بن علي التتائي تلميذ الحافظ بن حجر، نسخ من نسخة مؤلفه نسخة شيخه ثم عارضها بها وصححها ثم قرأه على المؤلف والمؤلف ماسك بأصله وأجازه به في آخر الكتاب، حيث قال مصنفه عند قوله آخر الكتاب فرغ منه ملخصه أحمد بن علي بن محمد بن حجر 11 شهر ربيع الأول 28 و800 حامدا مصليا مسلما. ثم قال الناسخ الذي هو التتائي قابله من أوله إلى آخره كاتبه ومالكه عمر بن علي التتائي على أصل مؤلفه بخط يده حسب الطاقة والجهد، فصح إن شاء الله تعالى وذكر التاريخ. ثم هذه كتابة المعارضة وقراءته بعد النسخ على المؤلف، قال سمع معارضة من أوله إلى آخره على أصل مؤلفه رحمة الله عليه بيد كاتبه عمر التتائي، بلغ مقابلة من أوله إلى آخره على يد كاتبه على أصل معتبر والحمد لله رب العالمين. هذا نص عليه في الآخر، وفي الأول كذلك نص على أنه نسخه من نسخة شيخه، وأنا معلق عليه أيضا كما ترون بالأحمر. ففي هذه النسختين النسختين المتقنتين اللتين نسختا من نسخة الحافظ بقلمه وقرأت عليه وهو حاضر أصله بين يديه ثم أجاز بعد ذلك كل واحد منهما، هذه غاية في النفاسة والإتقان. وفيها الأمر كما ذكر الشيخ هنا، الشيخ ذكره استنباطا واستنتاجا من طريقة الحافظ التي يعرفها هو، طريقته في البلوغ، فمشى عليها مستنبطا ذلك، فكان استنباطه صحيحان. وهكذا مجالس العلماء تفيد طلابهم كيف يستفيدون منهم الطرائق في التصحيح واستخراج الخطأ بالقرائن، لو لم تكن هناك إيش؟ لو لم تكن هناك نسخ خطية، لأن من قرأ أو استقرأ منهج عالم إذا جاء في موضع من المواضع خلاف لما عليه الوتيرة العامة له فإنه يدرك أن هذا خطأ. وأنتم سمعتم حفظكم الله استدلال الشيخ رحمه الله بأن هذا خلاف إيش؟ خلاف عادة الحافظ ابن حجر رحمه الله، لأن الحافظ ليس من عادته أن يترك الآثار بلا عزو، فكيف يذكر عن جابر حديث آخر بينما ذكر حديث جابر الأول وضعفه، نقل فيه كلام الترمذي وتكلم عليه، فكيف يأتي به من طريق أخرى ولا يتكلم عليه؟ فاستنبط الشيخ من هذا أن هذا المطبوع خطأ، ولذلك قال وقع في بعض النسخ، والله أعلم هذه النسخة التي بين يدي الشيخ هي نسخة محمد حامد فقي، لأنها من أوائل ما طبع على الكتاب. والشيخ تدرون متى بدأ في شرح هذا الكتاب؟ هذا الشرح كان في عام 1395 للهجرة، بعدما رجع من هنا من المدينة المنورة وترك رئاسة الجامعة الإسلامية وعاد إلى الرياض. فمن 95 إلى 400 كم؟ 5 سنين، إن لم تكن 6، 5 سنين، ثم معك 46 سنة، هذه 51 عام. 51 عام كيف كانت الكتب والطباعة؟ على مشي حالك، على البركة، يعني كانت عند الناس خير من المخطوطات التي لا تكاد توجد. فالشيخ رحمه الله يقول إن هذه الواو ليست في مكانها، ليس لها محل، وكلامه صحيح، فقد راجعت أنا هاتين النسختين المتقنتين وتأكدت من ذلك كله. فرحمة الله على أهل العلم المتقنين. نعم، أحسن الله إليكم. وكنت والله أتمنى أنهم طبعوا الشرح على نفس طبعة الشيخ التي اعتمدها حتى يتوجه ويصح المطابقة للقاري بين المتن الذي انتقده الشيخ المطبوع وبين ما يصوبه هو رحمه الله، فيظهر هذا وهذا. وهذا اليوم لما كنت أقرأ ذكرني بطبعة الفتح، يقول الحافظ رحمه الله في فتح الباري قوله صلى الله عليه وسلم كذا، ترجع أنت للمتن المطبوع فوق مع الفتح قديما ما تجد هذا القول فيه، لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله مشى على رواية أبي ذر الهروي عن مشايخه الثلاثة، والمطبوع هنا لا يعرف له نسب. النسخة التي طبعت مع الفتح قرابة 50 عام، هذه النسخة اللي تعتبر محدثة التي اشتغل عليها من؟ شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله أيام كان هنا في الجامعة الإسلامية في عام 82. جاء الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله لما قام بطبع فتح الباري جعل معه هذه النسخة من صحيح البخاري. من أين هي؟ أي رواية عن البخاري هي؟ البخاري له عدة روايات صحيح البخاري لا يدرى، فطبعها مع الشرح لتكون حاضرة بين يدي أهل العلم. أحيانا الحافظ يقول قوله صلى الله عليه وسلم كذا ويشرح، أنت تبحث عن قوله هنا في المتن ما تجده، فهذه النسخة ليست مطابقة للنسخة التي اعتمدها الحافظ في الشرح. وهكذا الآن هنا هذه النسخة المطبوعة ليست موافقة للنسخة المطبوعة التي اعتمد عليها شيخنا في الشرح، فيا ليت الإخوان لم يغيروا نسخة الشيخ وطبعوها كما هي، ثم إن أرادوا هم أن يصححوا مع تصحيح الشيخ فيما فات الشيخ مثلا لهم ذلك، لكن المقصود حتى يتوافق المطبوع مع الشرح، فإذا قرأت أنا وأنتم لا نستغرب. الآن نحن نستغرب، الشيخ يتكلم عن صورة من المطبوع غير موجودة الآن أمامنا، أليس كذلك؟ فنسأل الله التوفيق للجميع. وعلى كل حال الإخوة الذين أخرجوا الكتاب قد اجتهدوا في هذا، وإخراجهم إخراج جميل يشكرون عليه، فجزاهم الله خيرا وشكر لهم وبارك فيهم. وهذه الطبعة كالعروس المحلة بأنواع الحلي والذهب، فهي من أجمل الطبعات، أو أجمل الطبعتين، ليست من أجمل بل هي أجمل الطبعتين اللتين خرجتا لهذا الشرح الماتع النافع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحديث جابر رضي الله عنه هذا ذكر الشارح أنه أخرجه ابن عدي والبيهقي من حديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر، وابن لهيعة ضعيف، وقال ابن عدي هو غير محفوظ عن عطاء، يعني هذا الحديث ضعيف، ومع ضعفه معارض للأحاديث الصحيحة التي تقدمت في وجوب العمرة، في وجوب العمرة فهو ضعيف. نعم، أحسن الله إليكم. قال: والمقصود أن حديث جابر رضي الله عنه رواياته ما بين موقوفة لا تقوم بها الحجة، وما بين مرفوعة ضعيفة من جهة السند، وأظهر منه في وجوب العمرة حديث عائشة رضي الله عنها، لا تقوم بالموقوف الحجة لأنه معارض للمرفوع، لأنه معارض للمرفوع، فهذا منكر، هذا منكر، مع ضعف السند معارض لما هو صحيح، فهذا هو المنكر على اصطلاح المتأخرين الذي استقر عليه العمل. إذا كان المخالف ضعيفا لمن هو أولى منه كان حديثه إيش؟ منكرا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وحديث عمر رضي الله عنه في قصة سؤال جبريل عليه السلام، وحديث جابر رضي الله عنه الذي تقدم فيه وأنت حجة وتعتمر. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وحديث جابر رضي الله عنه هذا لا يعارض ذلك لأمرين: الأول أن الموقوف لو صح لا يعارض المرفوع، يقدم عليه المرفوع. نعم، والثاني أن المرفوع ضعيف، فسلمت رواية عائشة وعمر رضي الله عنهما وما جاء في معناهما من معارض. نعم، ولهذا الصواب أن العمرة واجبة وفريضة مرة في العمر كالحج، هذا هو الصحيح الذي تقدم معنا بالأمس، أن العمرة واجبة كالحج، والقول بوجوب العمرة إن كنتم تذكرونه كما تقدم معنا العام الماضي في التحقيق والإيضاح مروي عن عمر وعن ابنه، القول بوجوب العمرة مروي عن عمر رضي الله عنه وعن ابنه وعن علي وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن زيد بن ثابت وعن جابر رضي الله عنهم. هؤلاء كم من الصحابة؟ سبعة، فيهم خليفتان راشدان عمر وعلي، فالقول بوجوب العمرة مروي عن هؤلاء عمر وابنه ابن عمر وعلي رضي الله عنه جميعا وابن مسعود رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما وزيد بن ثابت رضي الله عنه وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. كم هؤلاء؟ هؤلاء سبعة من الصحابة فيهم خليفتان راشدان. وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب وعطاء والحسن ومجاهد وطاووس وابن سيرين والشعبي والثوري والشافعي في الجديد، الشافعي في الجديد وهو أصح قوليه وهو المذهب عند أصحابه، والقول بوجوب العمرة أيضا هو المذهب عند الحنابلة، وإلى هذا ذهب داود بن علي إمام أهل الظاهر وطائفة كثيرة من أهل العلم. القول الثاني أنها سنة وليست هي بواجبة، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة، وهو قول الشافعي في القديم، قول الشافعي في القديم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وما ذهب إليه سماحة شيخنا هنا ونص على أنه هو الراجح هو وهو قول من؟ الشافعية والحنابل، مذهب الشافعية والحنابلة، وقول من تقدم من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين، هذا هو الصحيح، وقد صرح به البخاري في صحيحه حيث قال في الصحيح: باب وجوب العمرة وفضلها. قال في الصحيح، البخاري يقول في صحيحه: باب وجوب العمرة وفضلها. ثم ساق خبر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما الذي فيه: ليس أحد إلا عليه حج وعمرة، ليس أحد إلا عليه حج وعمرة. وبهذا يظهر لكم قوة ما ذهب إليه شيخنا واختاره من أن إيش العمرة مثل الحج واجبة في العمر مرة، وهذا كما قلنا لكم هو مذهب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ومذهب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ومن معهم من سائر الصحابة الفقهاء رضي الله عن الجميع. وعندنا في المذهب الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، فانتظم هذا البيت مسألتين، ففيه مسألتان علشان يصبح مثل النظم. المسألة الأولى وجوبه على الفور، نعم، والثاني وجوب الحج والعمرة مرة واحدة، وما عداه فهو تطوعون. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ولهذا الصواب أن العمرة واجبة وفريضة مرة في العمر كالحج. تقدم معنا الكلام عليه بالأمس، ونحن اليوم فقط زدنا عليه شوي. بالأمس تقدم معنا في صفحة كم؟ 24. صفحة كم؟ الصفحة 24، صفحة 22، وأنها فرض كما أن الحج فرض، وهذا أظهر وأوضح لما جاء بفرض العمرة ويؤيد ذلك. صفحة 22، صفحة 22 وما بعدها. نعم، فهذا تقدم معنا بالأمس. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأن العمرة مشروعة في السنة كلها، وهي في أشهر الحج أفضل منها في غيرها. العمرة لا وقت لها محدد، بل هي مشروعة في السنة كلها، ليست كالحج، فالسنة كلها صالحة لأداء العمرة، ولكنها في أشهر الحج أفضل. لما؟ لوقوع اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في عمره الأربع كلها في أشهر الحج، كلها كانت في ذي القعدة أو القعدة، إذ كانت أول شيء عمرة الحديبية، ثم عمرة القضية، ثم عمرة إيش؟ الجعرانة، الجعرانة التي بعد غزوة حنين مع هوازن، ثم التي كانت مع حجه في آخر حياته، حجة الوداع كانت في ذي القعدة، ثم دخلت عليهم استهلت ذي الحجة وهم بمكة، فصارت عمره الأربع كلها فيما؟ في أشهر الحج. فأشهر الحج شوال باتفاق، وذو القعدة باتفاق، والحجة اختلف فيها، فمنهم من قال الحجة كلها ذو الحجة كله من أشهر الحج، والمذهب عند الحنابلة ومن وافقهم عشر من ذي الحجة، هذه هي أشهر الحج، فعند الحنابلة ومن وافقهم شهران وعشرة أيام، وعند غيرهم الثلاثة أشهر، فهذه هي أشهر الحج. فالعمرة في السنة كلها مشروعة، والشارح رحمه الله شيخنا يقول: وهي في أشهر الحج أفضل منها في غيرها، شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، تمام، لكن يرد عليه العمرة في رمضان، يرد على هذا التفضيل العمرة في رمضان. والذي يظهر لي أنا ولست بشيء عند هذا الجبل ولكن الذي يظهر لي من النص أنها في رمضان أفضل، لأن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبر أن العمرة في رمضان تعدل حجة، وفي بعض الروايات حجة معي، وإذا كان كذلك فالقول مقدم على الفعل. وهذه المسألة مبسوطة والنزاع فيها طويل الذيول كما يقول الفقهاء وشراح الأحاديث، طويل الذيول بين أهل العلم، أيهم أفضل، العمرة في رمضان أم العمرة في أشهر الحج لوقوع عمره صلى الله عليه وسلم الأربع كلها في أشهر الحج. والمسألة معروفة، ومن شاف ليراجع الكتب، ومن ذلك زاد المعاد. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. نعم. وكان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وكان الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فلذلك خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عمره كلها فيما في ذي الحجة، فلعل هذا هو السبب في كون عمره عليه الصلاة والسلام في ذي الحجة ليبطل ما كان من اعتقاد عند الجاهلية. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وكان الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم يلبون بالحج دون العمرة كما سيأتي، يعني حج مفرد. لماذا؟ كان عمر رضي الله عنه يرى أن تفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة، لا أنهما لا يريان الجمع بين الحج والعمرة في حج في سفر واحد. نعم، أحسن الله إليكم. قال: أما قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عمرة في أشهر الحج، فهذا اجتهاد من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رأى أن من أتى مكة بعد رمضان يحرم بالحج فقط، وتكون العمرة في غير أشهر الحج حتى يكون للعمرة سفرة وللحج سفرة، فيكثر الحجاج والعمار في جميع السنة، ولهذا قال: إني أحب أن يزار البيت. إذا جعلت العمرة في أشهر الحج لم يفد الرجل إذا حج البيت أبدا. نعم، هذا وجه رأيه رضي الله عنه، يريد العمرة في جميع السنة حتى يعمر البيت بزائرين والحج في حينه. نعم، أحسن الله إليكم. وليس المقصود كراهة العمرة في أشهر الحج، يعني ليس على مذهب الجاهلية، ليس على مذهب الجاهلية رضي الله عنه، حاشاه من ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وإلا فالسنة أداء العمرة في أشهر الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة رضي الله عنهم بأداء العمرة في أشهر الحج، وفيها فضل عظيم. ولا يخفى هذا على عمر رضي الله عنه، إذ كان مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلا يخفى هذا عليه رضي الله عنه. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يسوقوا الهدي بأن يحلوا ويجعلوها عمرة، وأما هو فما منعه من أن يحل معهم إلا أنه ساق الهدي وأحرم بهما جميعا. فعمر يعلم الأمرين، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج والعمرة في شهر أشهر الحج، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي بأن يجعلوها إيش؟ عمرة، فكانت عمرة في أشهر الحج، فعمرة النبي وأمره لأصحابه بأن يجعلوها عمرة من لم يسوق الهدي، هذا كله يعلمه عمر، فلا يقصد عمر ما قصده أهل الجاهلية، وإنما قصد ما ذكره الشارح شيخنا هنا رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال: لكن عمر رضي الله عنه اجتهد، والصواب خلافه، وهو أن العمرة في أشهر الحج فاضلة ومشروعة، ولها شأن عظيم كما أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم. بل كما قلنا قبل قليل، بل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت فيما في أشهر الحج، وهذا لا يخفى على عمر، لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العمر كلها إلا ما كان في الجعرانة. تمام. ولا يخفى على عمر أيضا أمره صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يعتمروا في أشهر الحج لما وفدوا في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلذلك اجتهاد عمر رضي الله عنه هنا في مقابل النص. وإذا جاء الاجتهاد في مقابل النص النبوي وضعناه على ميزان قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، فأولا سنته صلى الله عليه وسلم، ثم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها إلى آخر الحديث. فلما جاء اجتهاد عمر رضي الله عنه في مقابل النصوص الصريحة والفعل النبوي الصحيح كان اجتهاده غير مأخوذ به، ويقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذر له، بل يبين منزعه في مذهبه الذي ذهب إليه. وقد عرفنا منزع مذهبه رضي الله عنه، وأنه ليس بمنزع أهل الجاهلية، وإنما أراد أن يعمر البيت بمن؟ بالزوار، إذ لو كان الحج دائما يعتمرون معه إذا رجعوا إلى بلدانهم، لا سيما والأزمان القديمة الوصول إلى البيت فيه مشقة، إذا رجعوا إلى بلدانهم لم يفدوا إلى البيت في غير الحج، فيخلو البيت من الزوار. بعكس الآن، أنت تريد ولو غمضة العين يخف فيها الزحام، فالحمد لله، ونسأل الله أن يعمره بعباده الصالحين. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا وفي إسناده ضعف. قال الشارح رحمه الله: حديث أنس وابن عمر رضي الله عنهم هذان في بيان المراد بالسبيل في وجوب الحج، وكلاهما ضعيف كما قال المؤلف. وقد حسن الترمذي حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقال: العمل عليه عند أهل العلم، ولكن في إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وهو متروك الحديث كما في التقريب. فيكون الحديث إيش؟ لا، يكون الحديث ضعيفا جدا. المتروك المتهم بالكذب، المتروك عند المحدثين هو المتهم بالكذب، هذا الذي استقر عليه الاصطلاح، يعني ما قامت عندنا بينة قاطعة على أنه كذاب، فالكذاب حديثه إيش؟ موضوع. أما المتهم يعني الرائحة تحوم حوله لكن لا تجد ما تقطع به، فيقال فيه إيش؟ متروك، لأنه متهم بالكذب، متهم بالكذب، فهذا متروك الحديث. ومن كان يقال في حديث يقال فيه متروك فحديثه ضعيف جدا لا يتقوى، حديثه ضعيف جدا لا يتقوى ولو جاء من 100 وجه. متروك مع متروك مع متروك مع متروك مع متروك، 99 متروك، 100 متروك يساوي متروك، لا يتقوى لا يتقوى. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولعل الترمذي حسنه لكثرة شواهده. نعم. من حديث أنس وعلي وجابر وعائشة. أما حديث علي فهو مثل حديث ابن عمر، ضعيف جدا، ففيه الحارث الأعور، والحارث الأعور متهم، فحديثه مثل حديث الخوزي، بل بعضهم يرونه أشد. يقول الشعبي: حدثنا الحارث وكان كذابا. والشعبي من كبار شيعة علي رضي الله عنه، الشعبي من كبار أصحاب علي رضي الله عنه، والحارث الأعور مع علي، فكان الشعبي يقول: حدثنا الحارث وكان كذابا. أي فهذا حديث علي الثاني أيضا ضعيف جدا، حديث ابن عمر ضعيف جدا، بقي عندنا حديث أنس الذي هو هذا الذي سمعناه عن أنس، بقي عندنا حديث جابر، حديث جابر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولعل الترمذي حسنه لكثرة شواهده من حديث أنس وعلي. هو الحديث حديث أنس، لكن عندنا الآن حديث ابن عمر، فالكلام على تحسين حديث ابن عمر بحديث أنس، وأنتم سمعتم حديث ابن عمر إيش؟ متروك، فيه رجل متروك، وحديث علي فيه رجل متروك، وحديث أنس فيه ضعفه، تمام، ليس بشديد الضعف. نعم، أحسن الله إليكم. قال وجابر وعائشة، وجابر حديثه شديد الضعف، وعائشة كذلك حديثها فيه نكارة منكر، والمنكر يقابل إيش؟ المعروف، والشاذ يقابل المحفوظ. نعم، وابن عباس، نعم، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. حديث ابن عباس حديثه ضعيف، فإذا أضفته إلى حديث أنس شد بعضهما بعضا، أما الباقية وهي حديث من؟ ابن عمر، وحديث علي، وحديث جابر، وحديث عائشة، هذه كلها لا تصلح للتقوية. فيبقى معنا حديث من؟ حديث الباب، حديث أنس، وحديث ابن عباس، هات، وعبد الله بن عمرو، نعم، رضي الله عنهم، وحديث ابن عمرو، عبد الله بن عمرو ضعيف، صارت كم؟ ثلاثة ضعاف، يشد بعضها بعضا. فيصدق هنا الآن قول شيخنا لعل الحافظ الإمام الترمذي حسنه لشواهده، حسنه لما؟ لشواهده. نعم، أحسن الله إليكم. قال وكلها ضعيفة لا تخلو من مقال والله أعلم. نعم، قوله قيل يا رسول الله لا تخلو من مقال وقد بيناه لكم، فبقي عندنا ثلاثة، الضعف فيها محتمل، أخف ومحتمل، فيصلح بعضها لشد بعض، لشد بعض، فلعله لأجل ذلك حسنها الإمام، حسن الإمام الترمذي حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهي لا تخلو في أحدها من مقال. وعلى هذا إجماع أهل العلم على اعتبار السبيل في الحج، إجماعهم بسبب هذه الأحاديث التي ضعفها قريب محتمل، ضعفها قريب محتمل، أما شديد الضعف فلا يأتي. وإن كان الإجماع في حد ذاته أحد الأدلة المستقلة، وإن كان الإجماع في حد ذاته أحد الأدلة الأربعة المجمع عليها المستقلة، مستقلا دليلا مستقلا، أحد الأدلة الأربعة المجمع عليها، منها الإجماع، أدلة الشرع الشريف أربعة، محكم آي، سنة متبعة، والثالث الإجماع حيث ينجلي، والرابع القياس، واخصص الجلي، لا رأي في الدين ولا استحسانا، فالله قد أكمله بيانا، إلى آخر المنظومة في الأصول لشيخ شيوخنا رحمه الله شيخ حافظ. فالشاهد الإجماع في حد ذاته هو دليل مستقل، ولكن هنا أيضا مستنده إيش؟ مستنده هذه الأحاديث التي لا ضعف شديد فيها، إذا انضم بعضها إلى بعض دل على أن لهذه المسألة أصل في الشرع، دل على أن لهذه المسألة أصل في الشرع، فلذلك انعقد الإجماع عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قوله قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. هذا محل وفاق وإجماع أن الاستطاعة تشمل الزاد والراحلة، فالسبيل ما يوصل الإنسان إلى مكة من مركوب وزاد، ويرده منها إلى بلاده، ويقوم بكفايته وقت إقامته. الاستطاعة تشمل إيش؟ الزاد والركوبة، الزاد والراحلة، الركوبة، إما جمل، إما حصان، إما بغل، إما حمار، وإما سيارة كما هو اليوم، أو قطار، أو طائرة، وتكون أنت مستطيع لدفع الأجرة. ثم النفقة على أسرتك من حين تخرج من عندهم إلى أن تعود إليهم، تؤمنهم بما يستنفقونه في حال غيابك عنهم، لا يتكففون الناس. فإذا حصل هذا، الراحلة، الدابة التي تركبها، ثم النفقة لك أنت ذهابا وإيابا إلى مكة ورجوعا، إلى ذهابا إلى مكة وإيابا رجوعا إلى أهلك، ونفقة أولادك ومن تمونهم وتعيلهم في غيبتك، فإذا كان عندك ذلك فالحمد لله، فأنت تحج. نعم، أحسن الله إليكم. قال فالسبيل ما يوصل الإنسان إلى مكة من مركوب وزاد، نعم، ويرده منها إلى بلاده ويقوم بكفايته وقت إقامته، فمن استطاع السبيل إلى مكة وجب عليه الحج، وإذا لم يستطع فلا حج عليه ولا عمرة، لأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ويقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، نعم، فلا بد أن يكون مستطيعا للزاد والراحلة. أما الراحلة فسواء كانت من الإبل كما هو الحال قبل حدوث السيارات في الزمان القديم، نعم، في الزمن القديم على الدواب، نعم، أو كانت من السيارات والطائرات إن استطاع أجرة السيارة أو الطائرة، واشتراط الراحلة باعتبار الأغلب، وإلا فلو كان شخص في مكة أو حول المشاعر. يقول إنما نص على الراحلة باعتبار الأعم الأغلب، أغلب من الحجاج من بعيد يأتون إلى مكة، فلا بد أن تحملهم هذه الدواب أو هذه السيارات أو الطائرات، فالكلام عليهم من هذه الناحية. أما من كان حول مكة في القرى القريبة من مكة في ريف مكة ونحو ذلك، هؤلاء لا يشترط في حق ماذا هذا، حتى لو كانوا مشاة يستطيعون يصلون إلى مكة في نصف يوم مثلا يجب عليهم الحج، لا يشترط فيهم الزاد والراحلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال واشتراط الراحلة باعتبار الأغلب، وإلا فلو كان شخص في مكة أو حول المشاعر وجب عليه الحج ولو لم يكن عنده راحلة، لأنه يقدر يمشي على رجله، الزاد لا بد منه، لكن الراحلة لا يستطيع يمشي على رجله. نعم، الزاد لا بد منه، ما يمكن يلقى عالة يكون يتكفف الناس يجوع يترك أهله عالة، لا، لكن الراحلة في حق هذا لا تشترط، القريب من مكة. نعم، أحسن الله إليكم. قال وأما الزاد فهو الذي يعينه في مكة حتى ينتهي من الحج بعد قوت أهله ومن يخلف في بلده ممن تجب عليه نفقته، فمن كان كذلك وجب عليه الحج وإلا فلا، لأن الله جل وعلا قال من استطاع إليه سبيلا وأطلق، ولم يخصص سبحانه وتعالى، وهذا يختلف بين الحضري والبدوي والقوي والضعيف، كل واحد منهم له حال، فمن استطاع الوصول إلى مكة على رجليه أو على دابة أو على سيارة أو على طائرة ووجد ما يعينه على ذلك من المال حتى يرجع إلى أهله، ولديه ما يعين أهله وينفق عليهم فيه حتى يرجع بحسب حاله، فقد وجب السبيل، وإلا فلا حج عليه حتى يجد السبيل. والأولون كان المشي إلى البيت شائع بينهم، ولهذا قال ربنا جل وعلا لنبيه الكريم الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وأذن في الناس بالحج يأتوك وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فكان في السابق يوجد من يستطيع المشي ولا يضيره، يأتون رجالا يعني راجلين لا يضيره، وهذا في البادية أكثر لأن البنية عندهم قوية وتعودوا شظف العيش بخلاف الحاضرة، فالحاضر لا يستطيع، الغالب عليهم الحاضرة لا يستطيعون ذلك، لا يستطيعون السفر، تحمل المشاق، الحر، الشمس، البرد، الصبر على الظمأ أحيانا مع طول المسافة حتى يصلون إلى الموارد، هذا لا يوجد عند الحاضرة. أما البادية فإنهم أقوياء في هذا الجانب ويتحملون، وكان هذا الأمر معروفا في القدم، فمن كان قويا يستطيع المشي إلى بيت الله الحرام ما يبقى في حقه إلا الزاد لنفسه وأيام إقامته بمكة حتى يرجع إلى أهله، ثم نفقت أهله الذين يعولهم من حين ما يخرج عنهم يذهب عنهم إلى أن يعود إليهم، هذا الذي يبقى عليه. أما الراحلة فتسقط لأنه يستطيع المشي. نعم، أحسن الله إليكم. قال وأما من كان مستطيعا للحج لكن عمله لم يسمح له بالحج، فإذا كان يستطيع أن يستأذن أو يأخذ إجازة وتساهل فهو آثم، فليس العمل حجة وعذرا في ترك الحج. وهذه مسألة مهمة جدا يسأل عنها كل سنة، مرجع ما يأذن له ما يصلح، لابد أن يتفق معهم أو يبين لهم أو يتقدم بالإجازة من أول العام ليكون عنده إمكانية تفريغه للحج، لأن هذا ركن عليه وهو مستطيع، ما بقي إلا إذن العمل الذي لا يسمح له كل عام، فينبغي له أن يستأذن أو يأخذ إجازة ويحج. أما أن يجعل هذا سببا فيصل إلى 60 عام مثلا أو نحو ذلك وما حج، هذا غير صحيح، لا يقبل. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: الروحاء موضع معروف في طريق المدينة، معروف قريب على طريق بدر الآن، وهو الطريق القديم إلى مكة، من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى المدينة. فهذه المنطقة الروحاء فيها الآن بئر تسمى بئر الروحاء، ومعروفة لأهل المدينة. تبعد عن المدينة على حسب ما ذكروا في المقاييس المعاصرة 86 كيلومتر، هكذا ذكروا، تبعد عن المدينة حسب المقاييس المعاصرة في الطرق 86 كيلومتر، 86 كيلا، فتصل إليها عبر السيارة، ولعله في السابق أقل من هذا لأن الناس يمشون قطوعة يقطعون، الآن يحاول في الطرق هذه المسفلتة أن ينعش أكبر قدر من القرى والمحطات والأرياف، فتمر عليها السكك، فتجد السكة الإسفلتية هكذا، بينما السابق يقطعونها فربما تكون أقل من هذا، لكن حسب ما هو في الطرق الآن يقال إن المسافة بين المدينة وبين بئر الروحاء 86 كيلا. نعم، موضع معروف وفيه بئر الروحاء معروفة إلى الآن، هكذا أبو بسام باقية، أيوة، بئر الروحاء نعرفها نحن. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقوله من القوم؟ قالوا: المسلمون، يعني نحن المسلمون. وقد احتج العلماء بهذا الحديث على أنه لا بأس بحج الصبي وإن كان صغيرا، لأن عقله في حكم الموجود وهو في حكم العقلاء. نعم، ما هو مجنون الصغير، ما هو مجنون، يفهم ويحسن الخطاب، يعي الخطاب ويحسن الجواب. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وهو في حكم العقلاء لأنه ينمو ويزيد وإن كان صغيرا، بخلاف المجنون فليس من أهل الحج، لأنه لا عقل له، تقول له روح يجيك، تقول له تعال يروح، هذا ما يعقل. أما الطفل 7 سنين و6 سنين و5 سنين تقول له تعال يأتي، تقول له روح يروح يذهب، فهو في حكم العاقل الكبير، يعني ليس بفاقد لعقله. نعم. أحسن الله. وإن كان عقله صغيرا، يعني ليس كعقل الكبير، لكن العقل موجود، بخلاف المجنون، المجنون ولو كان كبيرا في السن لا عقل له، فهو أشبه ما يكون بالدابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن حج به فلا بأس، أما الصغير فحجه تبع لغيره كما أن إسلامه تبع لغيره. المقصود أن الصغير دون 7 له حج تبعا لمن حج به. نعم. لهذا الحديث الصحيح تبعا لمن حج به، سواء كان الوالد أو الأم كما في هذا الحديث، أو الأخ ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولما رواه البخاري في الصحيح عن السائب بن يزيد الكندي رضي الله عنهما أنه قال، وهو السائب ابن يزيد ابن سعيد ابن ثمامة ابن الأسود الكندي، السائب ابن يزيد ابن سعيد ابن ثمامة ابن الأسود الكندي، وهو حليف بني عبد شمس أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، هو حليفهم، وبوب عليه البخاري في الصحيح على حديث السائب بن يزيد هذا، بوب عليه بقوله: باب حج الصبيان، هكذا بوب عليه في الصحيح، باب حج الصبيان، وأطلق الترجمة، يعني ما حكمه، والحديث فيه ظاهرا، الحديث فيه ظاهرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. وقد جاء عنه قال: حج بي أبي، أو حج بي مع أبي، لا، حج بي أبي، وجاء عنه قال: حجت بي أمي، والجمع بينها بين هذين القولين أنه حج مع أبيه وأمه، فتارة يقول حجت بي أمي، وتارة يقول حج بي أبي، وكله صحيح وكله صحيح، فحج مع أبويه. نعم، وكندة وحلفهم مع قريش معروف من قديم، وكندة إذ هم بالحصاب عشيته تجيز بهم حجاج بكر بن وائلي حليفان شدا عقد ما اعتلفا له وشد وردا عليه عاطفات الوسائل وحطمهم سر الصفاح وسرحه وشبرقه وخد النعام الجوافري. فكندة فيهم حلف مع بعض بطون قريش. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وللحديث الآتي في آخر الباب: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. نعم، فدل ذلك على أن الصبي له حج ولكن لا يسقط عنه حجة الإسلام إذا بلغ. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فهذا كله يدل على أن الصبي وإن كان دون التمييز له حج. له حج، نعم. ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فأثبت له الحج، لكن هذا الحج لا يسقط عنه حجة الإسلام للحديث الآتي سيأتي معنا. نعم، أحسن الله إليكم. قال: تبع لمن حج به من أب أو أم، كما حج السائب بن يزيد مع أبيه وأمه رضي الله عنهم جميعا. نعم، ولكنه حج نافلة لا يجزئه عن حجة الإسلام. وهذا قول جماهير العلماء، هذا القول هو قول جماهير العلماء أن هذا الحج للصغير نافلة ولا يجزئه عن حجة الإسلام، فمتى بلغ واستطاع حج الفريضة فإنه يجب عليه لعموم قوله ولله على الناس لمن استطاع. وشذ بعض العلماء كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح رحمه الله فقال يجزئه عن حجة الإسلام، شذ بعض العلماء كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح. هذا قول إيش؟ شاذ، لأنه في مقابل النص كما سيأتي معنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. فهذا القول من هؤلاء الذين قالوا إن حج الصغير يجزئه عن حجة الإسلام، هذا قول شاذ. وهناك قول آخر أيضا شاذ معاكس لهذا القول، ذكره أيضا الحافظ في الفتح وغيره، وهو قول من قال إن هذا الحج من الصبي لا يقع حجا حتى نافلة، بل هو تدريب وتمرين لا يقع حتى نافلة لا يقع، وهذا شاذ أيضا. لما؟ لأنه مخالف لمنطوق الحديث. النبي يقول صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه المرأة الصبي: نعم، قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فقوله نعم رد على هذا الفريق الذي يقول لا يعتبر حجا، بل هو إيش؟ تدريب وتمرين على الحج حتى إذا ما كبر في السن يحج حجة أخرى. هذا القول شاذ لأنه في مقابل النص. وهكذا الذي يقول يجزئه عن حجة الإسلام، هذا شاذ لأنه مقابل لنص آخر: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. هات. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فمتى بلغ واستطاع حج الفريضة كما يأتي. نعم، قوله نعم ولك أجر فيه أن من يحج بالصبي الصغير يكون له أجر لما فيه من تمرين الصبي على العبادة وتسهيلها له، ويكتب للصبي أجر وإن كان صغيرا. وفي هذا رد على من قال: ولا أعلمها من غير العامة، حج الصبي والصبية يكون لوالديهما، أو قال: حج الصبي بالنية لغيره لأبيه أو أمه، وكل هذا لا أصل له، فحج الصبي له وحج الصبية لها لا لغيرهما أبا كان أو أمه، فإن من لم يحج لا يحج عن غيره. لكن صحيح، كيف ما يكون حج عنه ويكون حج عن غيره، لكن الأجر للوالد وللوالدة وللأخ وللقريب إذا حج بالصغير كابن العم ونحوه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: لكن لمن أحجهما الأجر كما قال: ولك أجر. فإذا أحجهما أبوهما أو أمهما أو من هما معه فله أجر، أما الحج فهو حج تطوع للصبي أو الصبية. نعم، وينوي عن الصبي في الحج من يتولاه ويقوم على شؤونه، وإن كان غير أمه وأبيه. نعم. فلو حج به عمه أو أخوه لكفى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أجر، ولم يقل لا يحج به إلا أبوه أو أمه، ولأن هذه مسألة خير لا مسألة أموال ترهق الصبي. فإن عجز الصبي والجارية عن الطواف طيف بهما محمولين، وهل يلزمهما طواف وسعي مستقلان؟ فيه خلاف بين أهل العلم. هذه مسألة أخرى. إذا عجز الصبي والجارية يعني الصبية عن الطواف يطاف بهما محمولين. تمام. يتفرع عن الطوف أو الطواف بهما محمولين مسألة أخرى. أبو بسام يحمل ولده وأنا أحمل ولدي معنا على أكتافنا. تمام. صغار في الزحام يهلكون، يهلك هذا الصغير، يهلك هذا الصغير لانكتامه مع الرجال الطوال والنساء الكبار، ينكتم نفسه، فأنت تضعه على كتفك، على الكتف مع العاتق هنا، وأنا كذلك، ودخلنا نطوف. فيتفرع عن الطواف بهما محمولين مسألة أخرى تخرج من رحم المسألة الأولى، وهي هل يصح طوافي وإياه مرة واحدة؟ تمام؟ أو أنني أنا وأبو بسام نطوف أولا عن أنفسنا ثم نرجع ونحمل الطفلين أو الصبيين أو الصبي والصبية، وكل واحد يطوف بالصغير هذا؟ هذه مسألة تفرعت عن الأولى. إذا عجزا طيف بهما، يعني الصبي والصبية طيف بهما محمولين، أو بالعربانة حتى الآن مثلا أنت تدف به بالعربانة، هذه العربانة أنت تدف به، فهل يكون هذا الطواف أو السعي له هو، أو أنت لك نيتك ويكون طوافا عنك وهو الذي تدفه له نية وطواف يجزئه؟ هذه المسألة تفرعت عن تلك. واضح؟ هاتي. أحسن الله إليكم. قال: فبعضهم يرى أنه لا بد من طواف مستقل. مستقل يعني أنا وأبو بسام أول شيء نطوف عن أنفسنا، ثم بعد ذلك نأتي، هو يأخذ الصبي ابنه وأنا أخذ الصبية بنتي، ونجعلهما على عاتقين ونطوف بهما ونسعى، أو على عربانتين وهو يطوف بابنه وأنا أطوف بابنتي. تمام. هذا قول، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، أنه لا بد أن نطوف أولا عن أنفسنا ونسعى أولا عن أنفسنا وبعد نطوف عنهم، أن نطوف بهم. نعم. أحسن الله إليكم. فالولي يطوف لنفسه طوافا مستقلا ثم يطوف بالصبي، وهكذا السعي. وهكذا السعي. نعم. أحسن الله إليكم. وقال آخرون: إذا طاف هذا قول الحنفية. الآن الأئمة الثلاثة مالك وتلميذه الشافعي وتلميذه تلميذه الإمام أحمد يقولون: لا يا أبا بسام يا محمد بن هادي، طوفا أولا عن أنفسكما واسعيا، ثم بعد ذلك طوفا بالصبي والصبية طوافا مستقلا. هذا مذهب من؟ مالك وتلميذه الشافعي وتلميذ تلميذه أحمد. الحنفية هات. قال آخرون: وقال آخرون: إذا طاف وسعى بهما محمولين أجزأ عن الولي وعن الصبي معه. جزاهم الله خير، وخصوصا في هذه الأيام، أيام شدة الزحام مع الملايين هذه الكثيرة، يصعب عليك أن تخرج ثم تعود. فمذهب الحنفية أنك يا أبا بسام خذ صبيك، وأنت يا محمد بن هادي خذ الصبية، هذا مذهب الحنفية، وطوفا مرة واحدة عنك وعنه وعني وعنها في طواف واحد وسعي واحد، أو بالعربانة في طواف واحد وسعي واحدين. هذا هو مذهب الحنفية. إذا حملت شخصا فإنه يصح أن يكون هذا الطواف الواحد عنك وعنه، هو بنيته وأنت بنيتك. نعم. أحسن الله. وقال آخرون: إذا طاف وسعى بهما محمولين أجزأ عن الولي وعن الصبي معه، وهذا الصواب إن شاء الله. وهذا الذي رجحه شيخنا، رجح مذهب من؟ مذهب الحنفية، لأن الدليل يظهر أنه معه، ليس هناك ما يمنع، ليس هناك. يعني مثلا معاشر الأحبة، لو جئت أنا وأبو بسام كما ذكرت، رحنا من هنا إلى المدينة من المدينة جاري، ركب بأسرته وركبت بأسرتي، وصلنا إلى مكة. لما أخذ ابني أو ابنتي وهو يأخذ ابنه أو ابنته ويدفع على العربانة وأنا أدفع على العربانة، ما احنا منفصلين؟ منفصلين، أنا أمشي برجلي وهو يمشي برجله، وهو ابنه راكب وأنا ابنتي راكبة محمولة، ما في إشكال، ما في إشكال. بل أشكل من ذلك لو حملها على العاتق وحمله على العاتق وحملت أنا على عاتقي، لا بأس بذلك، فما في ما يمنع. فالشيخ رحمه الله رجح هنا مذهب من؟ مذهب الحنفية. وهذا كما قلنا دلالة على ما؟ على أن العالم يتبع ما يظهر رجحانه من الأدلة الشرعية المعتبرة، إما النص وإما الإجماع وإما القياس. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وهذا الصواب إن شاء الله، فإذا طاف وسعى بهما محمولين يجزئ عنهما جميعا على الصحيح. جزاه الله خيرا، وخفف الله عنه وعن السادة الحنفية كما خففوا عن المسلمين. أما المذهب الأول الآن فيه مشقة، مذهب الأئمة الثلاثة فيه مشقة ظاهرة، وأظن أنني لا نختلف أنا وإياكم في هذا الشعار. هل ترون أنه ما في مشقة؟ يعني تطوف بنفسك ثم ترجع مرة أخرى وتأخذ الصبي أو الصبية تصور هذا في طواف الإفاضة، وتصوره في طواف الوداع، هلاك، أليس كذلك؟ والله جل وعلا يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. فمع هذا الزحام الشديد حقيقة إلقاء بالنفس إلى التهلكة. ويقول جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا. ويقول: بعثت بالحنيفية السمحة، السمحة. فهذا من يسر الشريعة الإسلامية وسماحة الدين الإسلامي ويسر الدين الإسلامي ورفع الحرج. والقاعدة العامة عند العلماء الفقهية المشهورة: المشقة تجلب التيسير، إذا وجدت المشقة جاء التيسير على الناس، فالحمد لله على ذلك. هات. أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. العصر طويل والشرح جميل فتحملون، إن شاء الله الآن ننتهي من هذا الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال وعنه رضي الله عنه أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع، اتفق عليه واللفظ للبخاري. فالآن مر معنا مسألة فرضية العمرة مع الحج، ومر علينا مسألة حج الصبي الصغير، والآن يأتينا النيابة في الحج. النيابة في الحج، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، يعني زمن يعني هرم ضعيف، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع، متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، هذه هي المسألة الثالثة. إذن المسائل الثلاث: فرضية العمرة، والثاني حج الصغير، والثالث النيابة في الحج عمن لا يستطيع أن يحج وهو حي. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: قوله عنه رضي الله عنه أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنه أي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والفضل بن العباس هذا هو أخوه، وهو أكبر منه، بل هو أكبر أولاد العباس، والعباس له عدة أولاد منهم عبد الله وقثم والفضل وجماعة. بل أمه أم الفضل لبابة، ولبابة بنت الحارث الهلالية كنيت بالفضل، والفضل هو الشقيق عبد الله ابن عباس، فهو أكبر أولادها. نعم، وأكبر أولاده. نعم، أحسن الله إليكم. قال والفضل أكبرهم، وبه كان العباس يكناه. نعم، وكان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم. والعباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ نعم. وعديل النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عباس خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية، أخت لبابة بنت الحارث الهلالية، أم الفضل وأم عبد الله بن عباس. ولذلك جاء في حديثه المشهور: بت عند خالتي ميمونة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الوسادة، فلما أحس بقيام النبي صلى الله عليه وسلم وضع، كان قد هيأ له الوضوء فوضعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من النوم وجد الماء معدا، فقال: من وضع هذا؟ فقالوا: عبد الله. أو قال له: أنا يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد الفضل بن عباس هو شقيق من؟ عبد الله بن عباس، وأمهما لبابة بنت الحارث الهلالية، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية خالتهما. فالعباس عم النبي وعديله، عم النبي أخو أبيه، وعديله زوجتاهما أختان، ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها، وأم الفضل لبابة بنت الحارث أختها رضي الله عنها. نعم، أحسن الله إليكم. قال وكان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في انصرافه من مزدلفة إلى منى، وكان رديفه صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى مزدلفة أسامة بن زيد، ثم أردف الفضل رضي الله عنهم من مزدلفة إلى منى. وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أردف هنا من في الحج، أردف من عرفات إلى المزدلفة أسامة بن زيد، وصباح يوم العيد إلى منى من مزدلفة أردف من؟ الفضل. أردف الفضل بن عباس، ومرة أردف من؟ معاذ رضي الله عنه، وكان رديفه، فقال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد؟ نعم. فهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو على خلاف حال أهل الكبر والأشر والبطر ممن لا يرضوا أن يقعد بجانبهم في المركب أحد أو على المركب أحد، فهذا فيه تواضعه عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال قوله: فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. في هذا دليل على أنه ينبغي الأخذ على يد الصبيان والشباب حتى لا تزل بهم القدم، وتوجيههم إلى الخير وإرشادهم إلى أسباب النجاة. وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي حينما سأله عن نظر الفجأة، قال: اصرف بصرك فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. وهذا الفضل صغير، ومع ذلك صرفه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وإرشادهم إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك قولا وفعلا، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فإنه خاف على الفضل بن العباس وهو شاب، والخثعمية أيضا شابة، فلهذا صرف صلى الله عليه وسلم وجهه عن النظر إليها. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وهو إنكار فعلي، فالإنكار يكون بالفعل أو بالقول أو بهما معا. ومن الإنكار بالفعل إتلاف ما يجب إتلافه من خمر وآلات له، وأما الإنكار بالقول فبأن يبين حكم الله في ذلك، فيقال: دع هذا، هذا لا يجوز، هذا محرم، إلى غير ذلك. وقد يجمع بين القول والفعل، فينكر بالقول ويتلف بالفعل ما يجب إتلافه. قال بعضهم: في قوله فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه دليل على أنها كانت سافرة، وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، يعني في الإحرام. قالوا: هذا يدل على جواز سفور المرأة في الإحرام، وأن المرأة لا تستر وجهها لا بالنقاب ولا بغيره. وقال آخرون: إنما يحرم النقاب، وهو اللباس المخصوص للوجه الذي يكون فيه نقبان للعينين، أو نقب واحد لإحدى العينين، أما ستره بشيء آخر عن الفتنة فلا حرج، لقول عائشة رضي الله عنها الآتي: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وليس في حديث الفضل رضي الله عنه هذا حجة، وهذا الصحيح أنه إذا حرم النقاب ومثله البرقع الآن إذا حرم على المرأة المحرمة لا مانع من أن تسدل الحجاب عليها سدلا هكذا، فهذا ليس هو نقاب ولا هو في حكم النقاب، وحديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها يدل عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال: وليس في حديث الفضل رضي الله عنه هذا حجة لمن قال بعدم وجوب الحجاب وجواز السفور، إذ ليس فيه تصريح بأن المرأة كانت سافرة وكاشفة وجهها أو رأسها وما إلى ذلك، وإنما فيه النظر، والنظر يمكن ولو مع الحجاب، فيحتمل أن المرأة كانت تنظر إليه مع كونها مختمرة، وخاف النبي صلى الله عليه وسلم عليهما من هذه المقابلة لأنها ناصبة وجهها إليه وهو ناصب وجهه إليها تنظر ويسمع صوتها، ويحتمل أنها كانت سافرة، ولكن ثبت بنص القرآن قوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وحديث الفضل رضي الله عنه محتمل، وحديث عائشة رضي الله عنها في تستر المرأة بغير النقاب أوضح وأولى، لأنه موافق لظاهر القرآن وفيه حيطة لمنع أسباب الفتنة. رحمه الله، ما أعظم فقهه وما أدقه رحمة الله عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال قوله: فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. هذا يدل على أن كبر السن لا يمنع فريضة الحج، ولهذا أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قولها فريضة الله على عباده، ويدل أيضا على أن من عجز عن الحج لكبر سنه فإنه يحج عنه ولده أو غيره، لأنه كالميت سواء كان الحج عنه تبرعا من الحاج أو بمال يدفع إليه ليؤدي هذا الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجي عنه ولم يستفصل في ذلك. ويجوز الحج عنه من غير استئذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها استأذنيه، ولأنه إحسان إليه ومعروف، فوسع الله في ذلك لما فيه من الخير للجميع للمحسن إليه وللمحسن. ومن هذا حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال له صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. فالمعنى في كل هذا واحد، وهو أنه يحج عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، وأن من حج عنهما من أولادهما أو غيرهم فقد أزأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الحج بالدين، فدل ذلك على أنه يحج عنه القريب والبعيد وإن كان القريب أولى، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصيام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وقولها إن فريضة الله على عباده في الحج ظاهر إطلاقها أنه عاجز بماله وبدنه، ويحتمل كونها أرادت أن عنده قدرة من جهة المال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يستفصل، لأنها سألت أن تحج عنه فقط فقال حجي عنه، فدل على أنها تحج عنه مطلقا ولو كان عنده مال، وأن حجها عنه مستحب لا واجب، فلا يتعين عليها، بل يمكن أن يحج عنه غيرها، لأنها لما استفتت النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها بأن تحج فقط ولم يقل يجب عليك. والقاعدة قوله جل وعلا: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم أفتاها بالحج عن أبيها مطلقا، فدل ذلك على أن لها أن تحج عنه مطلقا سواء كان فقيرا أو غير فقير. أما كونه يجب عليه أو لا يجب عليه فمن أدلة أخرى تدل على وجوب الحج على من استطاع. وفي هذا الحديث من الفوائد أن المرأة تحج عن الرجل، والعكس من باب أولى، الرجل عن المرأة، يحج الرجل عن المرأة، فالبنت تحج عن أبيها والابن يحج عن أمه. هنا السؤال من البنت أن تحج عن أبيها، فقال نعم يعني حج عنه، وهكذا الابن يحج عن أمه كما حجت البنت عن أبيها. نعم أحسن الله إليكم. قال: ولا حرج في ذلك، وليس بشرط أن يتولى الرجل الحج عن الرجل، فلو حجت المرأة عن الرجل فلا بأس. وظاهر هذا الحديث، لو حجت المرأة عن الرجل هذا هو ظاهر الحديث. نعم أحسن الله إليكم. ثانيا: شرعية الاستفتاء، وأن المؤمن يستفتي أهل العلم ويسألهم عما قد يشكل عليه ولا يسكت. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا استفتت هذه المرأة الخثعمية واستفتى غيرها، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الاستفتاء وأجابهم، فدل على أنه من سنة المسلمين أن يستفتوا. ودلت الأدلة الأخرى على أن الواجب على من جهل أن يستفتي ويسأل حتى لا يبقى على الجهل. الله أكبر. هاتي الآخر لأنه في نفس معناه وهو قصير جدا. نعم أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة، وهذا الذي ذكر سماحة شيخنا رحمه الله فيه توجيه للحجاج، فعلى الحاج أن يسأل قبل أن يعمل، قبل أن يدخل في العمل، فقد يقع في بلاء وفي محظور وهو لا يعلم، فعليه بالسؤال قبل أن يتورط. نعم أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا في قصة الجهينية في المعنى مثل حديثه في قصة الخثعمية. وكله عن ابن عباس، كل هذه الثلاثة الحديث عن ابن عباس. نعم أحسن الله إليكم. قال: فإن امرأة من جهينة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تحج عن أمها حج النذر. هذا دين، هذا الحج هنا أيضا دين، لأنه وجب عليها بالنذر. قالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم حجي عنها. ثم قال لها: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله، فالله أحق بالوفاء. نعم أحسن الله إليكم. قال: فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تحج عن أمها حج النذر، وشبهه بالدين، فدل ذلك على أن الحج المنذور يقضى كالحج المفترض، لأن العبادة المنذورة واجبة. وفي الحديث الصحيح: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ودل أيضا على حج الفريضة واجب بأصل الشرع، وحج النذر واجب بإيجاب المرء له على نفسه، واجب على المرء بإيجابه له على نفسه. نعم فيكون دينا يجب الوفاء به. أحسن الله إليكم. قال: ودل أيضا على أنه يستناب في حج النذر كما يستناب في حج الفريضة، فإذا مات من نذر أو عجز العجز الكلي. لا، فإذا مات من نذر. أحسن الله إليكم. فإذا مات من نذر أو عجز العجز الكلي الذي لا يستطيع معه الحج فإنه يؤدى عنه كالفريضة في الأصل. نعم. وفي حديثي ابن عباس رضي الله عنهما هذين دليل على أن ما وجب على العبد لا يسقط بموته. وفي حديثي ابن عباس هذين، نعم، يعني دليل الأول كان واجب الحج على والدها واجب بأصل الشرع، أدركته فريضة الله، صح ولا لا؟ وهو كبير ما يثبت على الراحلة. هنا الأم نذرت بسبب النذر، فهذان وجب، الأول بأصل الشرع والثاني بإيجاب المرء له على نفسه. نعم فهذان هما الحديثان كلاهما عن ابن عباس. نعم أحسن الله إليكم. قال: دليل على أن ما وجب على العبد لا يسقط بموته، وأنه دين عليه لا تبرأ ذمته إلا بأدائه فيخرج. نعم. فيخرج من تركته ما يحج ويوفى عنه النذر. نعم. وإن حج عنه ابنه من ماله أجزأه ذلك إذا كان الابن قد حج عن نفسه، أما إن كان غير مستطيع الحج حتى مات فالحج غير واجب عليه، لأن هذا ما وجب عليه الحج أصلا، لأن الله جل وعلا يقول من استطاع إليه سبيلا، وهذا مات وهو غير مستطيع فلا الحمد لله فلا وجوب عليه أصلا، جزاك الله خير، فلا وجوب عليه أصلا فلا يحج عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال قوله أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، هذا يدل على أن الدين إذا كان حجا أو عمرة فإنه يقضى كالدراهم والدنانير. نعم. فالذي يقضى عنه هذا لا يسقط بحال، الذي نذر فألزم نفسه به، أما الذي أدركته فريضة الله وهو لا يستطيع وما استطاع حتى مات فهذا إذا حج عنه حسن، لكنه ليس بواجب عليه لأنه فارق الدنيا وليس من أهل الوجوب، ليس ممن وجب عليه الحج. نعم. أحسن الله إليكم. قال قوله اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء، في بعض الروايات فدين الله أحق بالقضاء. استنبط بعض أهل العلم من هذا أنه يقدم دين الله على دين الناس. نعم. ومنع آخرون فقالوا هذا من باب التشجيع والحث وليس من باب أنه يقدم دين الله، لأن دين الله مبني على التسامح والعفو، فإنه سبحانه وتعالى العفو الكريم، وقد غلبت رحمته غضبه وعفوه انتقامه سبحانه وتعالى، بخلاف دين المخلوقين فينبغي أن يلاحظ دينهم، فإما أن يساوى بدين الله وإما أن يقدم، لأنه مبني على التشاح والبخل وعدم التسامح. فالأقرب أن قوله دين الله أحق بالقضاء من باب الحث والتحريض، لا أنه يقدم على دين الناس. هذا الذي يظهر والأدلة تؤيده، ومن ذلك حديث عباس بن مرداس الذي سنتكلم عليه إن شاء الله في لقاء آخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال فالأقرب أن قوله دين الله أحق بالقضاء من باب الحث والتحريض، لا أنه يقدم على دين الناس، ولهذا فالذي عنده مال ولم يحج وعليه ديون نص العلماء على أنه يقدم قضاء الديون على الحج. صحيح، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة. أنت تقول ما عندك وفاء، ما عندك مال تسدد الدين، وكيف تبغى تحج بعشرة آلاف؟ من وين جبتها؟ أنا أسألك 3000 ما تبغى تعطيني حقي؟ فهذه هي المشاحة. فإذا قام عليه الدائنون وليس عنده إلا ما يحج به أو يسد به الدين قدم دين الدائنين، فحق الله مبني على المسامحة، أما حق الخلق فيما بينهم مبني على المشاحة، كل يشح بحقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأنه غير مستطيع فهو داخل في آية، وهذا باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة أنه يقدم الدين، يقدم الدين لا سيما الدين الذي يطالب به الآن. الآن يجيك الدائن يقول ما شاء الله من فين حصلت على 15000 تحج في هذه الحملة، أنا أطلبك 5000 من سنتين ما وفيتني، فجاء الثاني قال أنا أطلبك 2000 ما وف، وجاء الثالث وهكذا، فهؤلاء الدائنون يطالبونه بحقهم، فإن صرف المال وسددهم به لم يستطع الحج أو يحج به وهم يطالبون، نقول لا، يجب أن تسد هؤلاء الدائنين وتقدمهم، وحق الله مبني على المسامحة. نعم. أما الديون طويلة الأجل اللي الآن الناس اعتادوا عليها بالتقسيط، طويلة الأجل 10 سنين 15 سنة، هذا ما يضر، والحج كله 10 أيام يذهب أو 20 يوم يذهب ويأتي، وهذه الأقساط مستمرة فلا تمنعه من الحج. الذي يمنع الدين الذي يطالب به أصحابه، بحيث لو وفيتهم لم تستطع بعد ذلك الحج، نقول وفهم ولا حج عليك. نعم. أحسن الله إليكم. قال وأنه غير مستطيع فهو داخل في آية من استطاع إليه سبيلا، ولا يكون مستطيعا إلا بوجود فضل يستطيع معه الحج، فلو كان دين الله أحق لقالوا يحاصهم ويأخذ قسطه للحج. للحج. وهذا الحديث أيضا فيه النائب امرأة عن امرأة. الحديث الأول امرأة عن والدها، وهنا المرأة عن والدتها، فدل ذلك على جواز أن تحج المرأة عن الرجل وتحج المرأة عن المرأة ويحج الرجل عن المرأة. والحمد لله الأمر في هذا واسع، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.